أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أخذهم وعدهم لقد أخذهم وعدهم عدا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أو تسمع لهم ركزا وكما أهلكنا قبلهم من وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا قبلهم فقال لأهلهم كثوا فقال لأهلهم كثوا فقال لأهلهم كثوا أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا فقال لأهلهم امكثوا وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى يا موسى فَقْلَانَ عَلَيْهِ فَقْلَانَ عَلَيْهِ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعَ لِمَا فاستمع لما يوحى فلما وأن اخترنا وأن اخترناك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم صلاة للذكري إن الساعة آتية نكاد إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب وما تلك بيمينك يا موسى قال يا صالح أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصاي قال يا عصاي قال يا عصاي أتوكأ عليها وأعش بها وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى قال

خلق جوتي تسلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا محبة مني ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن كي تقر عينها ولا تحزن كي تقر عينها ولا تحزن كي تقر عينها ولا تحزن وقفلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت ثم جئت على القدر فرجعناك إلى قتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه اذهبا إلى فرعون إنه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا قالا ربنا قالا قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا قال ربنا قال ربنا قال ربنا قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فاتياه فقل له فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى صدق الله صدق الله العظيم صدقت آياته في القرآن وتجلت في الخلق والأكوان فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق من كثرة الرد ذلك والقرآن الكريم فلا أعلم سمع حضراتكم قاري لإذاعة التلفزيون وقاري دول عرباء العالم الإسلامي فاضلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ والمقيم ببحر الله مركز زازيب ومحافظة الشرقية نقلت على مسامح حضراتكم من إحدى الشركة العالمية للهندسة الصوتية ببرامج إدارة محمد سلام وولد حمادة محمد سلام تليفون 66-00-236 برامج شركة عمان الرباط كهربائية إدارة أولاد الحاج ندى بطحن المرض نقلنا لكم من داخل مخازن الفراشة الزامية الكبرى والخدمة الممتازة فاحتضرت أولاد الحاج نبوي برامج شكرا وشكرا الله وسعيكم جميعا